السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب الإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن القيم الجوزية رضي الله عنه، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو ما يعرف اختصارا بالداء والدواء. وهذا الكتاب فائدته أنه مشهور بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن القيم عليه رحمة رب العالمين يقدم لك علاج هذه الأدواء والأمراض القلبية المتمثلة في الذنوب والمعاصي، يقدمها عبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمع لك ذلك الدواء المصفى الشافي الذي وضعه الحبيب صلى الله عليه وسلم لوحي من الله عز وجل. هذه حقيقة فائدة الكتاب، أنها دواء سني أثري، ليس فيه كلام فلسفي، وإنما أحاديث مباشرة مع بعض تعليقات شيخ الإسلام رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى أن المسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وده فرض حسب طاقة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح قال: من رأى منكم منكرا فليغيره. فليغيره دي فعل إيه؟ فعل أمر، وفعل الأمر في الشرع يدل على الوجوب. فليغيره، ثم وضح أن الأمر على استطاعة المرء، يغيره بيده إن كان يستطيع التغيير باليد، ثم بلسانه إن كان يستطيع ذلك، ثم بقلبه بأن يبغض ذلك المنكر ويكرهه. أما الذي لا يبغض المنكر، يرى المنكر وحتى لا يبغضه، فهو ما ينطبق عليه آخر الحديث: وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. واحد يعد يشوف منكر منكرات، يعني ممكن يحب المنكر، ده يدل على ضعف شديد في الإيمان. أما قوي الإيمان بحسب إمكانه، فإن استطاع أن يغير باليد كما يغير الوالد في بيته، والحاكم في دولته، والمدرس في فصله، وغير هذا فليفعل. وإن استطاع باللسان، إذا لم يستطع باليد فمع اللسان يتكلم عنه، وإلا فينكر بالقلب. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه فريضة شرعية أكيدة، وتركها سبب الابتلاء. الواحد لا يتناهى ولا ينهى ولا يأمر، ده يوقعه في العقوبات عياذا بالله. فابن القيم رحمه الله يكمل هذا المعنى ويقول: قال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى. واحد يشوف حاجة منكرة، واحد في الشارع مثلا بيعمل حاجة من المنكرات والمحرمات، الواحد يعدي ولا كأنه معدي، ده غفلة. لأن المرأة إذا كان يحب الله عز وجل، مقتضيات المحبة إيه؟ أن تحب محبوبات الله وتكره مكروهات الله. اللي ربنا يحبه أنت تحبه، اللي ربنا يبغضه ويكرهه أنت أيضا لابد أن تكرهه، ده مقتضى المحبة. وإلا فلو واحد بيدعي المحبة ويحب ما يكرهه الله عز وجل فهذا ضد المحبة، لا يستقيم أبدا. عشان كده إحنا بنقول إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالموالد ولا بالطبل والغناء والإنشاد، محبته أن تكون على طاعته. إن المحب لمن يحب مطيع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، الطاعة دي هي علامة المحبة التي لا تتخلف أبدا. الواحد لو عدى على منكر واحد بيكلم واحدة مثلا في جنبه في الطريق وانت عارف ان فيه ريبة, احنا مش بقول انت تقصد ربه, لكن يعني عساك ان تأمره برفق او تزجره, لو لك سلطة وقوة تنصحه وإلا فلتفعل ما تشاء معه من استخدام القوة, امشي يا ابني من هنا المكان ده مش لانت تجيب واحدة تكلمها, لكن تعدي كده بلا اي رد فعل فهذا يدل عن غفلة شديدة. فالمرء لابد ان يتأثر بما يجد من المنكرات, فيقول ان من غفلتك عن نفسك واعراضك عن الله ان ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى, يقول خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. بس عم انا مش قد الناس دي, انت خايف من واحد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا, فهذا يدل على ضعف الخوف من الله عز وجل. وقال العمري ايضا من ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافه المخلوقين. الدنيا كلها منكرات, عندك في الشغل واحد بيزور اوراق وبيتعامل بالرشوه وبيسرق من المصنع وبيفعل وبيفعل وانت عارف وساكت, انا مالي الحمد لله ما بسرقش وسايبه قاعد يهلب ويسرق سنين طويله, وفي الاخر يبتلى الانسان بان اولاده في بيته لا يطيعونه. تعرف دي نقطة في غاية الأهمية, إن الواحد يقول مثلا إن الولد ده تعبني, الولد ما يسمعش الكلام أبدا. طب هو أنت تسمع كلام ربنا؟ يعني من لم يطع الله عز وجل عاقبه بأن أولاده لا يطيعونه, دي إنما يكون الجزاء بحسب العمل, الجزاء من جنس العمل. لا تسمع كلام الله فتبتلى بألا يسمع أولادك وزوجك كلامك. إذا الواحد لما يشوف أولاده لا يطيعونه يراجع نفسه, ما يفكرش غير في النقطة دي, أنا أبدأ أراجع نفسي ليه؟ عشان أنا أعصي الله عز وجل, لا أنتظم في الصلوات, أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح, فأنام عن الفجر والصبح ولا أقوم, أطلق بصري في الحرام, شاهد الأفلام والمسلسلات وهذه المنكرات ولا أطيع الله عز وجل, أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبتلى المرء بأنه لا يسمع له كلمة, سواء في العمل في البيت بين الجيران, هذا ابتلاء من الله عز وجل جزاء ما فعل. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق أيها الناس, ودخل على المنبر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه, قرأ آية الناس معظمهم يفهمونها غلطا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. واحد بيعمل منكرات وانت ما يعني ما امرتوش ولا نهيت, فواحد بيقول لك انت سايبه ازاي كده, اتكلم اعمل حاجه انت بان بتحكم. يقول قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم, خليك في نفسك, لا يضركم من ضل اذا هديتم. انت راجل مهتدي بتصلي في المسجد ماشي دعوه الناس, معظم الناس فاهم الايه دي كده, لكن ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلميذه النجيب وخريجه الاول قال لك انت فاهم غلط, لازم تفهم القران بفهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام, لانهم ارق الناس افئده واتقى الناس لله عز وجل, وشاهدوا القران ينزل غضا طريا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعاصروا الوحي والتنزيل وتعلموا من سيد المرسلين. فعشان كده فهمهم هو احسن فهم, ولا يعرض احد عن فهمهم الا ضل رضي الله عنه وارضاه. يقول ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس انكم تتلون هذه الايه وانكم تضعونها على غير موضعها, يا ايها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم اللي بيقع في المنكرات أو الظالم أي ظالم اللي بيقع في ربنا خاصة المجاهر بالمعصية إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه لم ينكروا عليه ويوقفوه عند حده أوشك الله أن يعمهم بعقاب. إذا بلد كلها لا تنكر فتعم بالعقاب، قرية لا تنكر تعم بالعقاب، لأنهم لم ينكروا على ذلك الظالم. قال وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال توشك القرى أن تخرب وهي عامرة، فقيل بما يا أمير المؤمنين؟ قال إذا على فجارها أبرارها، يكون أفجر ناس هم أعلى الناس في هذه القرى، هم اللي ماسكين الأمور. وقال وإذا ساد القبيلة منافقوها، المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله، واحد طول عمره معاك في العمل حرامي وبيسرق ومزور يبقى هو الرئيس، هو اللي يبقى المدير، بس كده الشغل خرب، لأن هذا الذي يدمر الأمور والقرى وغير هذا. وقف على غير هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، الأقتاب اللي هي الأمعاء المصارين، يعني موقف غاية في الصدور، تندلق أقتابه تخرج ليدور حولها في النار، يبقى مربوط من أمعائه في شيء وبيدور زي الحمار في الراحة، لكن ده مش على الأرض، ده في النار عياذا بالله. فيقول فيجتمع عليه أهل النار يا فلان قد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، إيه اللي حصل معك ده؟ أنت كنت بتقول أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفعل كذا وكذا. دي بقى القاعدة الثانية، قال إنما كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. يبقى شوف العقوبة مرتبة على الذنب إزاي؟ يبقى ده معناه ان انت اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ان تامر نفسك اولا ونفسك صنها من كل ذنب. انت اهم حاجه، الواحد نفسه اهم شيء في الدنيا، ليس هناك زوج ولا ولد ولا اب ولا ام افضل من نفس الانسان يوم القيامه، يوم يفر المرء من اخيه ثنوه، أخوه اللي اتولد معاه ولعب معاه وعاش معاه ودقوا عن بعض وعاش مع بعض يهرب ويفر منه. في الدنيا أنا أقدم ولدي وأقدم زوجي وأقدم أبي وأمي، لكن في الآخرة لا يقدم الإنسان نفسه في أمور الدين على أحد، نفسك أنت أهم حاجة. عشان كده مثلا لما يكون في فرجة في الصف الأول في مكان فاضي لا ناس بيعزموا بعض عليه، الكلام ده غلط، لابد ان تحرز هذا. يعني انا شايف مكان فاضي اتقدم واخذه الا في حاله واحده، الا ان يكون رجلا كبير السن فلو يتفضل اعمل حاجه ده عشان بس ايه احتراما له، لكن لو انا وزميلي انا واحد في سني لا انا الاولى. ها المرء لابد ان يستبق الى امور الخير ويحرز اعلى الحسنات، تقولوش اتفضل انت، لا انت تخش عشان تاخد انت الاجر، لكن مع الناس الكبيره طبعا نقدمهم، لان الله عز وجل يحب من يجل الكبار خاصه اصحاب المشيب. ان من اجلال الله تعالى اجلال ذي الشيبه المسلم، ده من اجلال ربنا واحترام الله عز وجل. قال وذكر الامام احمد من حديث عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك من الملحوظه اللي جايه دي، اللي دي طبعا احنا بنقرا حوالين الذنوب ليه؟ حتى نفقه كيف نتعامل مع الذنوب. ده اسمه فقه التوبه، انت بتتوب وفاهم يعني ايه ذنب وبيجي ليه الذنب وتخلص منه ازاي، كل الكلام ده عشان نفقه كيف نتوب لله عز وجل توبة راسخة نصوحا تأتي على كل السيئات. فيقول قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. إيه محقرات الذنوب؟ الذنوب اللي أنت بتحتقرها، اللي هي عادي يعني. إيه يعني بصة بسيطة يعني؟ إيه يعني المرة دي أنا يعني خدتني واحد كده فلوس يعني زيادة، غشيته يعني مرة. إيه يعني لما نصب على واحد مرة في حياتي؟ إيه يعني سجارة لما أشربها فيها إيه؟ سجارة واحدة، ما تشوف اللي بيشربها مخدرات. إيه يعني إيه يعني إيه يعني محقرات الذنوب؟ اللي أنت بتحتقرها بتستقلها. ما لها محقرات الذنوب؟ فإنهن يجتمعن على المرء. النهارده ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير، مع نظرة لفيلم، مع نظرة لمسلسل، مع أغنية، مع سيجارة، مع كلام مع امرأة لا تحل لك، مع مع مع ذنوب صغيرة تجتمع على بعضها. كما تجتمع الجبال من الحصى. أنت عارف الجبال بتكون إزاي؟ الكثبان الرملية للصحراء تكون إزاي؟ كثبان رملية عبر آلاف السنين، رمال تجروها الرياح اجتمعت حتى أصبحت كثيبا عاليا. فالذنوب الصغيرة المحقرة تجتمع على المرء حتى يهلك له. بعد فترة يصاب بابتلاء، يقوله أنا بعمل حاجة. أه تعمل، أنت مش واخد بالك، أنت كل يوم بتعمل الذنب. لو أنت قعدت تعد كل يوم بتعمل كام ذنب سوف يمتلئ الدفتر من تعداد الذنوب، والمرء لا يدري ما يفعل. فيقول عليه الصلاة والسلام: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة. لأن مع السلام عشان يوضح المعنى ضرب مثلا، إحنا نزلنا مع بعض السفر رحلة سفاري، وقاعدين في الصحراء، فالمفترض إن إحنا بنجمع حطب عشان هنشوي عليه حاجة. فواحد بيجيب حطبة من هنا، واحد حطبة من هنا، وكل واحد بيجيب رضا عليه. فحطبة مع حطبة مع حطبة، ها؟ تشعل فيها النار فتصبح نارا عظيمة، ذنب مع ذنب مع ذنب تصبح ذنوبا كبيرة تورث النار عياذا بالله. يبقى الذنوب الصغيرة دي لا تستهن بها، برضو لا تستهن بالحسنات الصغيرة. ايه يعني لما تعمل حسنة كده، الحسنة دي ممكن تنفعك يوم القيامة. نرى الصبر يقول: شوف الحسنة دي حسنة هينة جدا، لكن قد لا يفعلها كثير من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن من المعروف من الحسنات يعني من الخير أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهه. تقابل أخوك كده وتبتسم في وجهه، ده حسنات. واحد بيقابل واحد يكشر في وشه ما يبصوش أصلا، يسلم عليه وعمل كده. لا ركز، اعرف إن أنت في عمر بيعدي، وقت بيعدي، وحسنات بتضيع. إن من المعروف أن تلقى أخاك وأنت منبسط يعني وشك كده مفروض إليه وجهك، وده من المعروف اللي بيعمل أثر في نفوس الناس، فيحدث ألفة بين الناس، وهذا هو المطلوب. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. سيدنا أنس بيقول الكلام ده للتابعين اللي هم أفضل ناس بعد الصحابة، بيقولوا أنتم بتعملوا حاجات إحنا على عهد النبي كنا نعدها من الكبائر. إذا الواحد لا يحتقر ذنبا أبدا أبدا، ولا يحتقر حسنة أبدا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة. واحدة دخلت النار عشان قطة أو هرة، أما اللي بيقتلوا الناس يحتقرون إيه؟ الذين يعذبون المسلمين، إن الذين يعذبون الناس يعذبهم رب العالمين. إذا شوف قصة محدش واخد باله، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني الحشيش، حبستها مش في دماغها يعني، لكن عذبت لأجلها لأنها احتقرت ذلك الذنب. فالقاعدة التي معنا ألا يحتقر المرء ذنبا أبدا. نختم بحديث أو بأثر ابن عباس رحمه الله تعالى، وفي الحلية حلية أبي معين الأصفهاني رحمه الله عن ابن عباس لأنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عقوبته أو سوء عاقبته. ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يعني الذنب ده لا تحتقر، في توابع للذنب، هيقولها ابن عباس هذه التوابع أعظم من الذنب. اسمع، قال: قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. الملائكة الكرام كراما كاتبين ينسخون كل شيء، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل اللي انت بتعمله كان بيتكتب عن اليمين والشمال قعيد، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ملك، ملك اليمين وملك الشمال، فتتوه أنه رقيب عتيد لا يترك شيئا. قلة الحياء من هؤلاء الملائكة الكرام هذا أعظم من الذنب. وأيضا وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. يعمل الذنب، يقعد يرقص في فرح في وسط النساء، وسط الخمور المخدرات والموسيقى، ويضحك ملء شفتيه، هذا أعظم من الذنب. يدل على على عدم الحياء من ربنا. لا يستحي أن الله ينظر إليه وهو مقيم على المعصية. قال: وفرحك بالذنب إذا غفرت به أعظم من الذنب. يفضل يرتب ويخطط ويدبر، وأول ما يحصل على الذنب يبقى فرحان جدا، الفرح ده أعظم من الذنب. وحزنك إذا فاتك الذنب أعظم من الذنب. ياه، عدت مني ما عرفتش أصلها، ما عرفتش وما فعلتش، أعظم من الذنب حسرته على فوات الذنب. اسمع اللي جاي دي، قال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يقترب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. واحد قاتل على نفسه الأبواب، خلا بالمنكر والمحرم، وهو يلتز بالمنكر، فجأة الباب اتحرك، الباب قفل أو فتح، الريح حركت الستارة بتاع الشباك، قلبه انقض مرة واحدة، يضطرب قلبه. ليه؟ خايف لحد يشوف. هذا أعظم من الذنب. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يعني ربنا معاه، يراه سبحانه وتعالى ويطلع على فعله، لكن لا ينظر إلى نظر الله عز وجل، لا يخاف من نظر الله إليه، بل يغلق الأبواب والنوافذ خوفا من نظر الناس إليه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ربنا يراه، يعصي الملك على بساطه والملائكة تكتب والناقد بصير، يعني الرحمن ينظر، وكل شيء حوله يشهد عليه يوم القيامة، ولا يخاف من كل ذلك، بل يخاف أن ينظر إليه مخلوق ضعيف، يخاف من فضيحة الدنيا ولا يخاف من فضيحة الآخرة. هذا أعظم من الذنب. ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ تعرف ما يقول سوريا ليه؟ أيوب اللي ظل في ابتلائه قيل 18 عاما، ابتلاء أيوب معروف، لماذا ابتلي أيوب؟ اسمع، قال ابن عباس: ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب أهله وماله، أهله ذهبوا وماله ضاع وجسده ابتلي بالأمراض، قال: استغاث به مسكين على ظالم يقع على المسكين. سيدنا أيوب معدي كما في بعض الآثار، فوجد رجلا ظالما يضرب رجلا مسكينا، المسكين استغاث بأيوب: يا أيوب يا أيوب، فمر أيوب دون أن ينظر له فابتلي ابتلاءه المعروف. مع أن ده نبي ومن أكمل الناس في زمانه، إلا أن الله عز وجل لا يفوت شيئا، وحتى لا يقول المرء إن العقوبة إذا تأخرت أنه قد سومح فيها. يعني واحد بيعمل ذنب وما تبش منه، طبعا التوبة تنفي كل العقوبات، لكن واحد بيقول أنا بعمل الذنوب والحمد لله كويس، الحمد لله صحتي، مالي، عايش مستريح، معايا سيارة جميلة، زوجة جميلة، أولاد متفوقين الحمد لله، منصب جميل، كلام ده كله يعني كلام مش كويس، يعني عادي أنا عايش حياتي عادي. إيه يعني لما أبص للمتردد بنسميها متردد؟ هذا مسكين لسببين. أولا أن الله عز وجل قد يؤخر عقوبة الذنب سنوات. أنت عارف محمد بن سيرين الإمام الكبير التابعي الكبير تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، كان تاجر بيتاجر في الزيت، وكان عنده يعني زي ورشة كبيرة كده لصناعة الزيت. فجيت مرة وكان ورعا شديد الورع، البراميل اللي فيها زيت وجد في أحد البراميل وجد فأرة منه بيحصل، فراح يخرجها ومشي، نسي أنهي برميل اللي وجد فيه الفأرة. يقول البرميل ده على قول الدكتورين اللي مسؤولية خبر العلماء لكن يمنا الشاهد ان البرميل ده عند المسلمين بقى نجس ما ينفعش يبيعه المسلمين، فنسي اي برميل، قعد يفكر في الاخر ازاي الاقي البراميل كلها، لانه لا يطعم المسلمين نجسا، رغم ان الراجح ان البرميل لما يترجس بالتغير، دي مساله فقهيه اخرى يعني. المهم ان ابن سيرين لما بلق البراميل دي كلها كان عليه دين ثمن البضاعه دي، دخل السجن في الدين ده. فقال ابن سيرين عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس ينفلس، فافلست بعد 40 سنة. بعض العلماء ظن ابن الجوزي بيعلق على الكلام ده بيقول قلت ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا. يعني ابن سيرين ذنوبه قليلة، عارف هو كل ايه، ان هو حافظ الذنب ده من 40 سنة. اما احنا نعمل ايه؟ ذنب ورا ذنب، لو جاء بلاء مش عارف انت من اي ذنب بالظبط. المرء السلف لا يدري من اي ذنب اصيب، لكن قلت ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا. اذا البلاء والعقوبة ممكن تتأخر، ايه الحل؟ ان تتوب لله عز وجل، لا تحتقر ذنبا، وقف لله عز وجل واستقيم، فانه سبحانه وبحمده ينظر اليك ويغفر للعبد اذا تاب ويرحمه. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وان يرزقنا التوبه والانابه والاخبات اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.